دروس وخطب دروس وخطب دروس وخطب دروس يعاد بثها بعد تركيبها. دروس وخطب دروس منتقات وخطب مجموعة ترشد الناس إلى ما فيه الصلاح. وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت تقليل ماء وتيمن الإناء المستحب السابع السواك. شفنا هذا معناتها محافظ الدين على الفم والسنين قديش. دروس وخطب. قلنا الإيمان بالله وحده، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم ثالثا الإيمان بالرسل. هذه ثلاثة الأمور اللي تكلمنا عليها في الخطبة الفارقة. دروس وخطب، برنامج للشيخ محمد مشفر والدكتور كمال عمران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنا في الدرس الفارط تعرضنا لامرأة، وأية امرأة بين النساء هي أولا زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت حب من أحبائه أبو بكر الصديق، وهي أم المؤمنين. أريد اليوم أن أعود إلى هذه المرأة التي هي قطعا أنموذج من نماذج النساء، المرأة اللي تحب تأخذ أنموذج فعليها بخديجة، وعليها بعائشة، وعليها بحفصة. نحن سنركز وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أريد أن أركز على هذه المرأة التي ذكرها القرآن، التي رفع لها شأنا القرآن العظيم، في قصة يتعرض لها أو يمكن أن يتعرض لها كل واحد فينا، وهي حديثة الإفك. أريد أن أذكر بحديثة الإفك. سميت حديثة الإفك ووضعت في سورة النور، كأن الله أراد أن يخرجه الناس من ظلمات الفتنة إلى أنوار الهداية. كأن الله عز وجل حينما تعرض لقصة أمنا أم المؤمنين عائشة في حديثة الإفك، أراد أن يخرج من ظلمات اتهام الإنسان للإنسان. وقديما قيل إنه قد صح أن الإنسان قد أشكل عليه الإنسان، أي الإنسان مشكل للإنسان، في حين أن الله عز وجل أراد من الإنسان أن يكون نحو الكمال، أراد أن يخرجنا من الظلمات إلى النور. وأي ظلمات يا سادة يا أخوتي أكثر من اللسان، اللسان الذي يدخل صاحبه جهنم والعياذ بالله، والذي يمكن أن يدخل صاحبه الجنة. المهم أن نمسك به. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شوفوا القاعدة، قاعدة من هديه صلى الله عليه وسلم. كنت عرضت مرة فارطة إلى اتهام عائشة مع صفوان، وقصد لكم القصة، وأريد أن أثبت مرة أخرى أن القرآن الكريم حينما جاء جاء لكي يدخل بيننا وبين نفوسنا، النفس متاع يدخلها القرآن، يغسلها القرآن، يزكيها القرآن، يزكيها القرآن. ومن صنع هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. اتهمت زوجته واستهم صفوان الصحابي، من اتهمه؟ المنافقون، المنافقون في المدينة، ورأس المنافقين هو الذي أشاع هذا الخبر، عائشة وصفوان. صبر المصطفى، صبر أبو بكر، صبر المؤمنون، صبرت عائشة إلى أن ضاق بها الحال فذهبت إلى بيت أبيها والنبي ساكت. من أسكت النبي؟ الله عز وجل، لأنه عز وجل أراد الأمر أن يأخذ حظه. كما قلت لكم في الدرس الفارط 60 يوم، تصوروا 60 يوم، شهرين، ايش قالك وايش قلت لك؟ هذاك الكلام تاع الناس. والنبي صامد لا يشكو حاله إلا لربه، وأبو بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم وعائشة، إلى أن نزلت الآيات من سورة النور. شوفوا التوافق إخواني بين سورة النور. قال الغزالي وهو يفسر قوله عز وجل في سورة النور: نور على نور. شحب يقول نور على نور؟ شحب يقول المعنى هذا؟ فسره الغزالي في تقديري تفسيرا لطيفا، قال: النور الذي وهبه الله لعباده هو نور العقل. هل يستطيع نور العقل أن يشتغل دون نور خارجي هو نور الشرع؟ نور أول هو نور العقل، نور ثان هو نور الشرع. العقل بلا شرع فهو في الظلمات، العقل بالشرع فهو في الأنوار. ديننا إخواني دين عقل، جابش يربي فينا العقل حتى يكون المؤمن. حتى يقول الغزالي عنده كتاب صغير عنوانه المنقذ من الضلال، المنقذ من الضلال. يقول فيه الغزالي، يقول: المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا خرج من التقليد إلى العقل. يعني أنا بابا مؤمن، أمي مؤمنة، أنتمي إلى عائلة مسلمة، هذا لا يكفي، لا يشفع لك عند الله عز وجل، لابد أن يكون إيمانك إيمانا عقليا، وهذا ما نص عليه القرآن في سورة الأنعام. حينما تعرض لشك إبراهيم النبي، شكه وهو ما زال في طريق النبوة، ما زال لم يتحصل على النبوة، رأى الكوكب قال هذا ربي، رأى القمر قال هذا ربي، رأى الشمس قال هذا ربي. شحب يقول كفر؟ القرآن نص على هذا، بالعكس، هذا ماذا يسمى؟ الشك المنهجي. الشك المنهجي ليس الشك المذهبي، الشك المنهجي منطق يتدرع به الإنسان من الشك إلى اليقين. أما الشك المذهبي فهو الشك من أجل الشك، الشك الذي يؤدي إلى الحيرة ويؤدي إلى القتل ويؤدي إلى الإجرام ويؤدي، فهذا منهي عنه. أما الشك الذي يؤدي إلى اليقين، هذا رأى المؤمن يا إخواني، لازم نفهم وظيفتنا يا إخواني. كلفنا الله عز وجل بالعقل أن نؤمن به. هذه القصة الأولى لعائشة أردت أن ألخص بها الصرص الفارط، ذكرها القرآن الكريم وأراد أن يغسل أدمغتنا ونفوسنا وقلوبنا وأفئدتنا. لولا إذ سمعتموه، ما كنت تسمعوا الأخبار؟ تسمعوا عائشة وصفوان؟ تسمع فلان وفلانة؟ تسمع أخبار زائفة؟ تسمع أخبار تريد أن تذيع الفتنة وأن تشيع الفتنة؟ لولا إذ سمعتموه. القاعدة القرآنية: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. شوف القلب الذي قلب به القرآن الكريم عقلية جاهلية كانت تطمح نحو ماذا؟ نحو سوء الظن. حتى أن الجاهلي كان يائد ابنته مخافة العار، يقتلها وهي حية، كما فعل عمر بن الخطاب، كان يبكي حينما يتذكر ما فعل مع ابنته، يحفر لها وهي التراب جال على لحيته، جات هي تنفض في التراب من لحيته، قلت يا أبتي اللحية، وهو يقتلها وهو يأيدها. وكان في الجاهلية مخافة العار، كان العرب يقتلوا ابناتهم مخافة اثنين: مخافة العار ومخافة ألا يرزقها، يعني يخاف للد يجيب له رزق، أما البنت ما تجيبلوش رزق. عقلية جاهلية. جاء القرآن لكي ينفيها، جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ليقول: الدنيا متاع، الدنيا متاع، متعة الدنيا، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، على شرط أن تكون صالحة. شوف كيفاش ربى القرآن الكريم البنات على الصلاح. وأبرز الصالحات في الكون كله عائشة، إلى جانب فاطمة، إلى جانب خديجة، إلى جانب زوجة فرعون، وإلى جانب مريم ابنة عمران. هذه القصة إخواني شوفوا العبرة منها. يمكنش نخرج بربي في الأسبوع الفارط، هذا الأسبوع نخرج إلى حياتنا العادية ونعطي وذني، هاو فلان بيه، هاو فلانة بيها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جماعة قالوا له يا رسول الله رانا شفنا فلان وفلانة في حالة زنا. طبت راسه صلى الله عليه وسلم، عاودوا له، طبس راسه، عاودوا له، طبس راسه. من بعد قال لهم اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا القول التشريعي الذي يشرع لأخلاقنا لعاداتنا. قال لهم لماذا لم تستروه؟ أفلا سترتموه؟ جاي تقول لي أفلا سترتموه؟ من قتل طلبا منها التي قامت بالفاحشة وهي طلبت مرة أولى ولعلها الأخيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاءت امرأة قالت يا رسول إني زنيت، عمل روحه ما سمعش، إني زنيت ما سمعت. بعد قالت يريد الحد يا رسول الله، أقم علي الحد. قال هل في بطنك شيء؟ قالت نعم. قال فاذهبي وضعيه 9 شهور حتى ولدت، جابت له رضيحة أعطته الأمة، قالت يا رسول أقم علي الحد. قال لها ارضعيه 2 سنين. أرضعته 2 سنين، 3 سنوات من الحادثة. جاءت قالت يا رسول الله أقم علي الحد، فلم يجد سبيلا إلا أن أقام عليها الحد. والعبرة، العبرة حينما رجمت رجمها علي بن أبي طالب من بين الذين رجموا، نزل دم منها على ثوب علي، تريث من الدم متاعها جاء على علي، فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا لا يا علي، والله إن توبتها لو قيست بتوبة الأمة لزادت توبتها على توبة الأمة كلها. شوفوا الرحمة التي طلبتها هي، هي التي طلبتها، ما سوى ذلك أستر، أستر الستر من الدين. ما تجيش تكلم عن الناس، ما تجيش تفضح الناس، فضح الناس يفضحك الله به. خذوا العبرة الأولى من قصة عائشة يا إخواني، العبرة الثانية من قصة عائشة، وهي قصة عظيمة، وهي هي هي هي العبرة منها عظيمة. كانت مريضة بعد موته صلى الله عليه وسلم وارتقائه إلى الرفيق الأعلى، وكانت عائشة تديم قيام الليل، كانت عندها قيام الليل مهما كانت حالتها فهي تقيم الليل مهما كانت حالتها. قالوا أنت مريضة على قيام الليل. عمر بن الخطاب عنده ولد اسمه عبد الله بن عمر، رأى مناما مفزعا، رأى منام قلق، مشان أخته حفصة زوجة النبي وروالها، قالها يا حفصة رأيت ما رأيت. قالت لماذا لم تخبر النبي؟ قالت استحي منه، ما زال صغير هو. فروت إلى النبي ما رأى، قال عيتوا لي. جاء رتب على، عمل وقع على كتفه بيده، ضربه على كتفه، قالوا تفسير منامك، نعم العبد عبد الله بن عمر لو أنه لقوم الليلة. شنو يقصد قيام الليل؟ كانت عائشة تقوم الليلة وتواظب عليه إلى أن مرضت. قالوا لها أشفق عليها، علاش بنتي تقوم في الليل وانت مريضة؟ قالت لا أترك سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا أترك سنة واحدة فعلها، وكان يدعوني إلى قيام الليل. تعرفون وكلكم تعرفون أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل إلى أن ينزل الدم من قدميه، الدم يخرج من ساقيه من شدة الوقوف، وهو الذي غفر الله له، وهو المعصوم من الأخطاء، هو الذي لا شيء عليه صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل حينما سئل لماذا يا رسول الله حتى تنفطر قدماك، علاش حتى الدم يخرج؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، أشكر الله. والشكر ليس الحمد، الشكر لنعمة أعطاها الله لك أنت بصفة خاصة، والحمد لنعمة أعطاها لكل البشر. كاش كل الحمد لله رب العالمين، لأنه أعطى النعمة ولا يعرف النعمة إلا قليل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قصة عائشة الثانية هذه مع قيام الليل عبرة يا إخواني، وأقول بإيجاز كبير، من يريد أن يعيش لذة الإيمان، الإيمان لو عنده لذة يا إخواني كما لذة والعياذ بالله اللي يعمل معاصي، هذه لذة أقوى، لذة الإيمان يحسبون نصف محروم أو كل صايم أنا بكل يصوم أو يقيم الليل، رو عنده سعادة، سعادة المؤمن التي لا يدركها إلا من ارتقت همته إلى التقوى. سعادة الإيمان لا تكتمل إلا بقيام الليل. قلكم بعبارة أوضح، اللي ما يقومش الليل إيمانه ما زال لم يكتمل بعده، ما زال نقص. اللي ما يقومش، والناس نيام في جوف الليل يتوضأ ويقوم ويصلي ركعتين أو أربعة أو عشر، ما يستطيع، ويصلي والناس نيام. شو عم يقول والناس نيام؟ يعني الخشوع التام في جوف الليل، ليس بينك وبين الله أي حجاب، تعبد الله ولا يراك إلا الله عز وجل. فهذا مقداره عند الله عظيم وإيمانه عظيم. فطوبى لزوجة توقد زوجها، ولزوج يوقد زوجته لقيام الليل. صح عليهم هؤلاء؟ كذي زوج يقولوا قوم صلاة الليل، ولا هو يقول له قوم صلاة الليل، ولا حتى يرشها بالماء ولا ترشه بالماء حتى لا يحرم نفسه من صلاة الليل. وصلاة الليل اكتمال للإيمان. مش نعرف مقامنا يا إخواني، مش تعرف أنت أين، أينك أنت؟ إذا كنت تقوم الليل فبحول الله عز وجل إيمانك قد اكتمل، وليس بينك وبين استجابة الدعاء أي حجاب. هذه المعنى الثاني اللي حبيت نقوله على أم المؤمنين عائشة. المعنى الثالث، هذا المعنى الثالث يتشدق به المتعنتون ويقول فيه الذين في قلوبهم مرض والعياذ بالله، هي قصة عائشة مع الفتنة الكبرى. برشا نشدوها، عائشة شاركت في الفتنة الكبرى، عائشة حتى هناك من يقول فيها كلاما يستحي المرء أن يقوله. فنتأدب مع زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتأدب مع الصحابة. ثم الناس يبدأوا عندهم موقف من الصحابة ويبدأوا يتكلموا به، يقولوا صحابي فلان به وعليه، عائشة بها وعليها، شاركت في واقعة الجمل، شاركت في الفتنة الكبرى. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم معنى ما قال: لا تحاسب الناس على قلوبهم، لا يعلم القلوب إلا رب القلوب. تمشي تحاسب، خاصة زوجة النبي صحابية من الطراز الذي هو أم المؤمنين. شاركت نعم عائشة في ما يسمى بالفتنة الكبرى. بل نحب نقول كلمة عن الفتنة الكبرى هذه، لماذا سميت الفتنة الكبرى؟ علاش سموها كبرى؟ رولي ثم أحداث تاريخية تكتب عداوة في الإسلام أو تشويها للإسلام. أولا حول ماذا الفتنة؟ حول الخليفة، والخلافة منصب سياسي إلى جانب كونه منصب ديني، ولكن منصب سياسي. اختلفت الأمة، علي بن أبي طالب هناك من رأاه الأحق بالخلافة، تولى أبو بكر الصديق، من يقول كلمة في أبي بكر الصديق؟ من؟ إلا ذو عاهة، إلا في مخ عاهة، في عمر بن الخطاب. من يقول في عمر بن الخطاب كلاما؟ وهو الذي كان فاروق الأمة، فاروق الأمة. أول تليفون بلاش صنفيل هو صنعه عمر بن الخطاب، تعرفوا القصة. كان يخطب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى بلاد الشام، ويخاطب أميرة الجيش يقوله حاضر، فإن أعداءك من الناحية الفلانية. من صنع؟ كل الأخبار متواترة حولها كلها. حتى قلت لكم يوما ثم امرأة مصرية، شابة مصرية تقرأ في لندن، هي ركبة في المترو، جت بحذاها طفلة زعرة شقرة إنجليزية، شافت سمرة مصرية، قالت لها من أين أنت؟ قالت لها من مصر. قالت لها مسلمة؟ قالت لها نعم مسلمة. قالت لها بالله لدي سؤال، عندي سؤال نحب نسأله لك. قالت لها تفضل. قالت لها أروي لي شيئا عن عمر بن الخطاب. الإنجليزية تسأل المسلمة المصرية أريد أن تروي لي شيئا عن عمر بن الخطاب. قالت والله لا أعرف عنه إلا الاسم، لا أستطيع أن أجيبك. وبقيت مرارتها في نفسها إلى أن رجعت إلى مصر، وكان أبوها شيخا أزهريا، فروت له القصة، فقال لها: يا ابنتي، هكذا حال المسلمون اليوم، لا نسأل عن ديننا إلا إذا سألونا هم عنه. لو كما سألتك شرك عمرك ما جيت تسألي عن عمر بن الخطاب، هي سألتك أجنبية، سألتك الغرب يطرح الأسئلة ونحن نحاول أن نجيبه، يعني نتتلمذ عليهم حتى في الأسئلة عن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب مهما تكلمت عنه لن أفيه حقه، أكتفي بقصة وجيزة جدا. جاء واحد من الولاة يحب عمر بن الخطاب يمضي له على سك الولاية، جاء سيد قدام باب دار عمر بن الخطاب، بد الباب قصير، كيفاش يدخل عمر تبارك الله كان معني طويل القامة، قاعد يستنى يسمع في صوت ناقة داخل الدار، عجب كيفاش دخل الناقة من الباب القصير هذا. في عمر تساءلت كيف الناقة، بعد خرج عمر قال له فلان، قال له انا فلان فلان اتيتك لكي تمضي وعدتني بكذا، قال له قبل ان يمضي قال له بالله كيف ادخلت الناقة من هذا الباب؟ قال أية ناقة؟ قال له كنت اسمع صوت الناقة. قال لا انا كنت اقلد الناقة، كان سبيتي يركبون علي، يركب في سبته على ظهره ويقلد لهم صوت الناقة. عمر بن الخطاب امير المؤمنين يلعب مع اولاده. قالوا عمل لك؟ قالوا ماذا بك؟ قالوا أنا لا ألعب مع أبنائي، أنا طعامي وحدي، شرابي وحدي، كل شيء وحدي، كيف تلعب يا عمر بن الخطاب؟ قالوا هاتك السك فقط. قال أنت لست رحيما بأبنائك، كيف ستكون رحيما بالأمة؟ كيف ستكون رحيما بالأمة؟ أولادك ما لقوش بك الخير. عائشة شاركت في هذه المعركة التي هي معركة ما يسمى بالفتنة الكبرى، وهي التي تخاصم فيها علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. معاوية صحابي أخواني، هناك من يلعنه وراء، كما هناك من يلعن أبا بكر وعمر وعثمان. عثمان بن عفان الذي إفريقية أسلمت على عهده، الخير اللي عنا إحنا من الإسلام في تونس والجزائر والمغرب وإسبانيا وصقلية وقت اللي كانوا مسلمين كان عثمان بن عفان، وعنده بئر إن شاء الله اللي يزار المدينة يزور البئر لعثمان بن عفان. البئر هذه قصتها عجيبة، وقت اللي دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كون كان أسياد اليهود، اليهود كانوا أسيادا. تعرفوا باش اليهود كانوا أسيادا يا أخواني أم لا؟ بكسوة العروسة، تاريخ أروي هذا، بكسوة العروسة، لأنهم اجتمعوا قالوا نحن خماسة عند العرب، ينبغي أن نتآمر عليهم وشأنهم التآمر. اتفقوا فوفقوا إلى أن يعملوا عروسة، يعرسوا البناء بنت منهم ويلبسوها الكسوة متاع العروسة، وهما كانوا صناعية متاع ذهب يكسوها بذهب ويدعوا العرب. العربية اللي تشي تشوفك الكسوة دي كان بهروا، كل واحد يحب يكري يحب يكري، مش يصنعوا العرب. العرب كانوا يعني الشقول، أنا كانوا كالتراب إلى أن جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فرفع من شأنهم. يقول فيه ما نجدش نقوله في المنبر، هتلر عنده كتاب عنوانه ماين كامف، كفاح، يقول فيه عجبي من محمد كيف جمع العرب، والعرب كرمال الصحراء ليس فيها طين، إذا سقيت بالماء تفككت، تراب تاع الصحراء كيجي الماء يتفكك، كيف جمع محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس. العرب بتقاوي الداون، والعرب واليهود يستغنوا حتى أصبحوا أسياد المدينة. وقت اللي دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان ثم بئر واحدة في المدينة، شر زرتوها يا إخواني، زار المدينة ثم موجودة بئر تاع عثمان بن عفان إلى الآن محفوظة يراها الناس. فطلب المصطفى من يشتري بئرة اليهودي وله الجنة، اشري ما في الأرض يعطيك ربي الجنة في الآخر. فتطوع عثمان بن عفان واشترى هذه البئر، واليهودي ما حبش، قال دي وفق بابي، قالوا بيع لي نهار نبيع نعطيك السوم اللي تحب عليه كله، خليها نهار عندي ونهار عندك. عجبته اليهودي، مش قعدوا نهار عندي هو ونهار عند عثمان. اليوم الذي فيه عثمان الماء بلا مقابل، ويوم اليهودي بالمقابل، إلى أن سلم اليهودي وفره. فكان عثمان بن عفان قد اشترى رقبته من النار بهذه البئر. نلعنه لأنه قتل؟ راهو يا أخواني الأمور بشرية، الصحابة بشر، النبي بشر، ولكن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا ميزته صلى الله عليه وسلم. الصحابة يخطئون كما يصيبون، أمرهم عند الله عز وجل. فمن يتهم عائشة بأنها وقفت مع عثمان بن عفان ضد علي بن أبي طالب فذلك شأن دنيوي. وقت اللي فات الخلافة إلى معاوية، علي كان يلقى عائشة ويحييها وتحييه. معركة ومرت كما السحابة، كما الكاس الماء هذا الحلاب، شوفوا فيه شطر معبي وشطر فارغ، ثم شكون يغزر له من شطر المعبي يرى الخير، ثم شكون يرى من شطر الفارغ يرى الشر والعياذ بالله. فلنقل اللهم اجعل عائشة منارة لنا في كل حياتها. راهي سماها أحد الصحابة الحميراء، الحميراء، شيحب يقول الحميراء، الحميراء هي التي لها ذاكرة قوية، علمت الصحابة. كم من حديث روته عائشة، كم من حديث صحيح روته عائشة، علمت الرجال كما علمت النساء. هذه امرأة شأنها عظيم، رضي الله عنها وأرضاها.